واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت شكرا ربي تبارك وتعالى سنتحمد لعضاء قدرن إيه ورد مبارك يسنا الدر تيهوري وين ربي تبارك وتعالى ريسنا الدر وان ربي سبحانه وتعالى جل جلاله ريسنا الدر يوالي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل في ربي تبارك وتعالى هذا غادي يسمون في الحوض سكا يوم القيامة إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللي غنزري عما سن الدرس اللي زين نساو الفماس المسائل اللي غيخلون التوحيد نبدر يسند مزد يسكير لما سن تشعويد لما سن يشوافن لما سن يدبو الفال أما المجرمين كله للنمي للدعان يسات علام الغيب أرسلون كان لمرات لمور حاضر نسن يسات خدم نمي يسات خدم دمس الشياطين نويد الأخبار يزد ورد يخدم الشياطين عياذا بالله صلى الله تبارك وتعالى معاثة ولكن ذي هي التغرس أبلامي أبلي عن تقوك تعمس الدين أبلي عن تسكات كلا لمو بقدر تقوك تعمس أما سنشرع عن ربي تبارك وتعالى كل غيادني كل غيادي هي يوانو ماذا يخلون التوحيد ماذا يخلون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ويعيك اللي سنة يخسم دنا تنتحرم يخسم دنا سنت علام السلطة دنا سنت علام ولي لا دسني يوري ولي راكي راس نمس أدور خلوني لما توحيد نسنا أدور خلوني لما الدين نسنا. وكان المسيح يورنا غساد إن شاء الله تبارك وتعالى غد نملا نيانا سحار نملا دميانا عراف نملا دميانا كهان نملا دميانا مشعويد رات نبدر غيلا سيامي كل مدينة نبدرد نبدرد غي كلي سيخصفنا ما يسكر باش يمي باش تور ضرو يسكرن أشو يسكرن السحراتي لا الطرول العلماء يسيتو سحر حتى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحر يهودا اسمه سلابيدو بن العصام مجرمات عليه من الله ما يستحق يسحر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ادنى بدر يطعو سيدنا غمس نمي لسات بطل من السحر وكان ادنى بدر ثمس وغرس نشر عن ربي تبارك وتعالى شكون اللي كان مدني ان راه التنين تبطلت السحر ثمس السحر ودوه التنين العلماء يسمس النشرة ما هي النشرة وهو تبطلت السحر سوية التنين العلماء وهو غنش كان يحرم اشكر ربي تبارك وتعالى التنين العلماء يزدي الزوج كيهيت دواء كيهيت مي كيهيت طمضون دي الزوج زرب بيضا بارك وتعالى سفا وكان لنولي ست سنين لنولي ست جهنين كله كيهيت طمضون تكراترات تطيقي وكان يسازدي الزوج زرب بيضا بارك وتعالى مي يسازدي الزوج زرب بي سبحانه وتعالى سفا وكان دوك تمدن ارتنعي من براك ويسكير براك ويسكير ارتني لكرا لا دوية انا كيتيني كرانيا إلا دارو صميد الظهر نغدي لا داريمي إلا دارو وبعلو المقرنار يتاغ نغدا أنا ستيني أنا يغدنا سمحيا أو أي هو دا سفر هاتي الشرب هيا هاتي هاتمارا هاتي دي فرغي وضايا غيا هاتي تسحرم تربي تبارك وتعالى يحارم الشرب سكرات تقولي وين عمس القرآن يقوي سمان سكرات توال أسيتي كريا نزلي خصوي عن كذا كون رودات يوكي حالة وي قاد وي قاد إيا قاد مي يا هذا سفين ضرب ربي تبارك وتعالى السلام اشكرتني العلماء يتما ولا كنت انت استمع ان ربي تبارك وتعالى وردي يا سفر ما يحرم ربي تبارك وتعالى دي تجي سفر ما يسحل سبحانه وتعالى غير غلالنا اتحار دم سو عرف واللي ساكتين اعتري تكشف ارتني العلماء ما ساكن ملال غير اللي يزرين يتيا كرا يقعيا كرا لحا كفروخ لحمت فروخت يرولا كراس خد يمي يفتاي كراس خد يمي قولو تي غاوسي وينات اللي زريد راك نتما لا نويد اش كومي ار تخدم دما اسم الشياطين ابليس نتا دي ابليس وين تنعيمين سيتي نوادي اسم فلان بن فلان يتاهل فلانه بن فلانه يلو الغماس نغي الا داسق العمر القد والقد كلو مشكل لي زرين ار سيتي تيني المجرمه داش كومي اريت تنعيمين دما اسم الشياطين غودات كاني سحرن غودات كان يعرف ما جاني شوافني شواف نويد غيلا لا كيتيني كي دار كذا كذا كذا وقال هذا العوض هاد القصه ديال واقعيه توقع الوالدين ونيت نضل بربي تبارك وتعالى هذا سيخدم سوا فولكي نضل بربي تبارك وتعالى هذا يرزق قرضان يرزق قرضان ربي تبارك وتعالى اولا واخيرا الوالدين جزاه الله خيرا يعاود اخر ما نختار غير لان يزرع يطلب بلاصه ولا كل نبدر كل يمدين ما يختلا يزرع يطلب بلاصه اللي يسيد بول مضلي واللي طمز دي الزنيقي لا طمز نكرا ونتول يغرس الناس سامحي الله يجازيك بخير يغرس الناس هاتي راه داك نكا هي الفال هاتي الناس كي دار كي تخبزيت دار كذا يقلصي كي المستقبل بهريف والكين يقلصي كذا وكان سيما لا الناس الوالده ودات تسكدوبت الناس وما داك الناس ودي كي الكذاب من قراتيت الناس ما داك تيملا الناس الكوكراتي صرخ سناحيا ندينو لا الكذاب من قراتيت الناس ماني ما يسنتيش كي الكذاب الناس اما ما دي سنتيش ورا داك الشيء كي دار ريال ورا كره دي تغرد كي الفلوس كاسات تليت الا اللي داري كي صرا داري طمس كوز الريال ما دي سات كشفت اي اللي غنش كان ما سواي ورا كره تغردي مال الماركان ونكاش كون كي 4 ريال ورا داك التكا وقت غير توقع الوالدين جزاه الله خيرا هذا السيارة ربي تبارك وتعالى حسن الخاتمة كل وكذا لكن ما لم يتكال لك الدابين ينمي هي المشعودين واخا راكي تيني كي راكي لاباس راه تسكي طغيكا ما ديتي سنتا ما نزرك لاباس سيفتو التانيت قاري تقلا تسكت كوزي دام ياس داغيا وي ويا دير ما حتى انت تسمي اساسيسك لا سباب ولا انت يكدا دار ويا ضدني علاه هو ناري تكشف نضل بربي تبارك وتعالى السلام لا يعلم الغيب الا الله ها نريد الطلع في الغيب ابن ربي تبارك وتعالى اما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتيني بلا الناس من ربي اين الذي كان مي اين الذي كان الوحي اين الناس دي صاين الناس دي صفد ربي تبارك وتعالى سرقات يقال سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاه والسلام هل كان ينمي اما ربي تبارك وتعالى ان هو ولنس ان تقولي لا يعلم الغيب الا الله وما سنتي يكني ان هو نو يقع غيا ورات لي كره الحشل قدام وهو كذا وما كل غنغلا اللي منتي كريس العيد ازنبو هو غنغلا دا موتيني ازنبو شو ازنبو الحمد لله هاتي جامي ايجا قرن يفول خيل حيت تربو الصح ارمي حيت زاد غمس اللاجهاد اما كل غنغلا السروري كي غار غويد على السرورين افن مدنا هي تنتصان تفتيني لتاكتا جلافي تنسوس دي تفتينا انا شفت تسمز كي دار دي التاشكا تنيتني تيسي لا كرا كل غويد مي كل غويد هانور كي نتاخر راس نشرا نربي تبارك وتعالى غويد غيلا يخصنا ما كيزني تحدى المشعويد نتا اللي غدني وي اسحار ولي تكاني سكير دابا سو شواف العراب دابا غويد غيلا راه كيما لا كان طغوسا لي زريد اما أكهل ما تيجان أكهل ما كليزنا درس لي زوارد وهو كرا ويان لكن ما كانت عوصل لي كالو قدام أشكون تاي تخدم الشياطين اللي تحسن زي هنا أرمي أريق لي ينفيان ينفيان ينفيان أرمي تحسن زي هنا غير لي رجمع الملائكة أردي التونيات يلا أخبار الدرس نتصحون مية كله يلا كدوب وكان غي كليزنا درس لي زوارد واللي دار نغي زرين اللي غنساو الفم سيدي بيسكين نساو الفم مش عويدين نساو الفم نقول له وي نا يساتيني الغلب هادية التيور تخرا يجي ناخد التيور تخرا ونرضيض ارتني تخرا وسافوار دي زريغي هنا ودا موتيني الشهاب إنا يصر بيطة بارك وتعالى اختبورية أما والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ربي تبارك وتعالى فأتبعه شهاب ثاقب غدا ستيني العلماء الشهاب السياني السياني زنزردات لزرين غما سيه نضيد أرتن تصفيد ربي تبارك وتعالى على الشياطين اللي تحتاج مثل الملائكة يجمع عند ويد غيلة وانا هنا كهل. اما المشعويد هذه تخلاض وكان ويد غيلة هذه تخلاض هذه يقريمي كل القرآن يغريمي كل الأذكار ايوة هذه تتجنهم ونادي ندو في تالي تجنهم تسندمي تسندي سايا قريم وريهم ربي تبارك وتعالى هذه قري الصلاة للجن هذه قري الصلاة للشياطين هذه سكرمي هذه سكر تالي لاسم وريهم ربي تبارك وتعالى هذه سكر كان الجداويل كان الطلاسم الشركية إنك أو إذا فلسي كان سجان أو إذا بوكيرا وغيرا لك لسنة أو التلي بوكم أو إذا غرده يدي كيكيل كل لغة غيرا كل لغة غيرا غير المجرمي لها أرتصانها الناس اللي من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلس من يخسمه يلازم ويدها تنحرنيا لي غير بدر كله شكا راه نبدر غير الرقيه الشرعيه وكان بدر ديما تاري نوي ني هذا السيد هذا هنا ما اسمي باباك ما اسمي ناك ما هذا اسمك هي اش كدارك العمر راه تقوى الجداوي لا تقوى وكان هاتي منا والغدرت لي زوال الجداوي الحروز اللي كله سكان سرت لنا من هذا غديت رانا نجلس نسيني مالاس لو حتى فو الاستاذ غما سوا نوري تيز داغ يخصها كي هذو السيد 40 يوم يخصها كل لغه غيلا وحشو لنا مسمارات غوغراد وهو كل لغه عادل سياد سياد طور زيدي كانت ظلمات في التفاسيت الصباح كل لغه غيلا هذه جميع هي زغما سم تشعويد هي زغما غايلو ريحو بربي تبارك وتعالى غير غيلا الدرس الغصاد ان شاء الله تبارك وتعالى كيس نسول فمي راه كيس نسول فماس تي غراسين اللي شرع ربي تبارك وتعالى اسيس انت كتوتو هي راه كيما يقلك دم مسيس كي نور تاكيد لكم تاليك يسيس وان وهو بعد الدعاء انت قد تراوي لك ربي تبارك وتعالى اكي قيل غم مسيس كي نقيل يس دريا كي قيل يس مدى كي جاني دم لي هل اختلي زوان تي السلات وهو الاذكار تي غري القرآن بعد دور تفوق تي يميلي اعتي لي العلماء تي يميلي هاي تي غري القرآن ايوه إنك أن الوستي تقرب تغتلي غي تيغرى سورة البقرة واحد وتعال سورة البقرة إنك الوستي تقرب إيه بأليس نكرة دوسن كرة دوسن لدو تكال الشياطين غي اللي مي غي اللي اختي غرى القرآن غي اللي اختي غرى سورة البقرة كرة دوسن لستو تكال الشياطين ها طيب طيب ضدني ليت الكرسي تغوريات لآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تلق اختلي تقرأ تيخت الزولد تالي تقرا تيخت الزولت اختل حتى انت تنايت يا سفار مثلا كي كيتبع عند ربي تبارك وتعالى يسكر دا ستيت غرتمي ستيت غرت خلاص كان زيك صباح تيغور دين مي تيغور دين من الصبح ضلات كان دكات الا ما ينال تيغور دين العصر الا ما ينال تيغور دين تيوتشي ايوا دي غرات تقيل تتطود تقيل في السكان كتافاسيت غرت ايات الكرسي اللي سيلنا إبليس اللي غيك لي طرو العلماء فماس لا بو هريره سي النبي يسيل سي شلق إبليس إلا صر زويت سكر الطوال هاتي القضيات لا هي اللون القصه لا هاتي تلاغ الكتب الحديث باش يشلق ابو هريره إبليس إلا صر زويان هذاك من غايات الفائده إلا سمستي علينا الناس كون دارت كنت غرت هاد الكرسي عندنا راه جديد تاز لربي تبارك وتعالى يا الملاك يا الملائكه عرف لك يتقال حافظ ارسك يترى العقل ارديد ما تزيك صباح إلا سمستي علينا صغر غير لايت الكرسي غير تقيل لي غدي واش كاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في لاسترو العلماء الا صدقك وهو كذوب الا سي غزانك الكذاب الا سي غزانك واد اللي قال لك الكذاب القر صدقك وهو كذوب صيغه المبالغه زعما كثرات اللي كاذب اربع ريس كيركيس المجرم انت قال لي بليس داك لاط كان زيك صباح الله ذكر الدكوات ايوا تقرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دي تسيتي فاسك زول بعد كده غرات كده الريق تغير يزق قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تمسح كل لوسس الذات اللي سكت غير كده غرات طوال كل لغه كده يابي يا كران تغاو سويد اللي سيتكر ربي تبارك وتعالى هي تقعد تقال خيرات السبب بس اكيد توفق ربي سبحانه وتعالى الكور صافي يسكت ولا صافي الكبي ولا صافي كل المشعوذ لا ولا الشياطين ولا الجن اللي يقصد ربي تبارك وتعالى كله غير غير اختي يالت كان تغاو سويد لا كي كان غير لما صاحت لي ربي سبحانه وتعالى اختار غيلا ورتاكلي ورتاكي صابغا اما خصيت لا قدر الله اركي صافي يسكر نغد تقراك الوقت نغد لا ذاك تشير نغد لا ما ذاك يسكر ذكرى لا غد لماس كل اختي غيلا يا تغوصير لا خسر على ربي تبارك وتعالى وهو مي وهو الدعاء زوار اتكات تراوز ربي تبارك وتعالى ايوا اتكات الرقية هو يل بيقى للرقية ادي تسيد اتغر فمس هو يل نغد يشكى ما فلاك يقران هذا كيسك الرقية هذا كي ناودي اتكات الرقية هو ينخيه نغد اتغر دي ماذا كيسك عن الرقية وكوالا التنين اهل العلم باري يزيبولين وهو تسكت الرقية وهو يوني اشكو علاش هذا كي تيال اللي خلاص وقرن هو اللي اشكو علاش كي أيوضن هي دمي هي يوضن هي يمريضن هي تعرنت تبارد تارد هكي تلي الرجع غدا كي غفر ربي تبارك وتعالى غدا كي عفو ربي سبحانه وتعالى وقار نوليني وقار نولي ولا كي سكان الرقية أش هو اللي يتسي سكان الرقية ونسني تنس أتين تفتي زربي غدي ديس نفول كي أتين تفتي زرب أتين تفتري الطغوال أتين تفتي راغار الفلوس أش هو تيف نادمان أما كي هو كي يطوطن تحسي تصمدوني أرد هكي تلي اللي خلاص دارت التشكي عمس أطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يسهينا التيني العلماء يزدول لي مريض يسيه يا يعني السبب غما دسمي غدا سيستجبر بالدعاء واللي مريض واللي لنغمو الدو كل ويدارسني تقامي أدرسي التيني السبب ما سلسل تستجاب ربي تبارك وتعالى وكان ما بعرف ولكن هو ابن ماسك الرقية وويس الرقية الشرعية أي يقرأ القرآن ايوا اريس كان اقرا لا ذكر لي تبت نفس النبي صلى الله عليه وسلم ان كل اختي ديانت مي كانت غراسين لي فولكين لله خصها عن ربي تبارك وتعالى الى دار كي 12 ان شاء الله تبارك وتعالى شكون كي تغرس نسي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اختي ديانت كانت متار دمي ما ساكيت تاكل الحال دات طوط فما مزاليتني كان ماس الوقت ايوا ديمي كن قيام الليل اشكو ما ختلت لي كره الغماس نضيد اريس تستجاب ربي تبارك وتعالى اتيني العلماء هذه تقويز ربي تبارك وتعالى هنا لا ديوالان نزولا يليق بمقامي ونسنو كلمة سديد تقيز ربي تبارك وتعالى ونصدر نص أشكو ليس كمثله شيء وهو السمع البصير ربي تبارك وتعالى تقيز هنا لا غدي ولا اللي سديد تقيز ربي تبارك وتعالى تعلم وإننا العلماء أرهي تعلم المستغفرا فأغفر المستغفرين فأغفر لا أيوة هل من داع فأجيب له أو فأستجيب له إلا كيز غني لما ما دي استغفرنا دا استغفر يسي لما دي غرنا دا استدمر كله شكال بشمي باش هذا كيستجب ربي تبارك وتعالى الدعاء افلك مي افلك يفرج ربي تبارك وتعالى الكروبات افلك يحيد ربي تبارك وتعالى تيمو كريسين انتم طموضات القلب ولا تيخسر كل واحد تقال كان الاسباب اللي هي شرعيه دار توسات خير من قبل الدار الى الصلاح اللي غير هو فولكي ارستي ضرب ربي تبارك وتعالى دي يعفو ضرب ربي تبارك وتعالى دي هذه مي هذه يفرج الكروبات اللي سنا هذه يحيد ختمو كريسين هذه يحيد غمس الهرشان كل غش كدي يمي هي خير سفر خير الاسباب اللي هي يعني سفر نشرع ربي تبارك وتعالى ما ساكت تعفو ربي سبحانه وتعالى النادي غرات انت تضاد اللي ختو في تبدات غمات فما صنوضاش خاتي الوضوء الوضوء سلاح المؤمن الوضوء هي السلاح الأمم يغلط فوقتني ثلاث كار بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كل غش كتون تمدن كل غش كتون تمدن أشو تمدن نار صباح الخير مساء الخير كرا يبغى يشغل أتي ولي فولكين ولي دار غي ستوان أما كرا يشغل صفا كرا يشغل سالي كرا يشغل تشاو كرا كله عن سمر وين ضال بيربي دور قد عدير الأمة صغرت أنا اختيت غينا دي جانبي دي غراسين الشرعية دي غراسين فولكين كاين خصها نربي تبارك وتعالى ما ساتك كتقراك دي سكير ما ساتك كتقراك دمس ما ساتك كان الاسباب كراك تتشير ما ساتك كان الاسباب كراك دمس واللوري خصو نربي تبارك وتعالى دي خيادي صابغون شكا قدر في الله ربي تبارك وتعالى اتصال صغون شكا هاد الرقيه الشرعيه فولكي سما سندكوري من ربي تبارك وتعالى دوا والنس دمس الله كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كلي فلاسي صحان كلو واش كدي هاتي غراسيد دات صغوين اتحيت تمارك تيميك اتحيت لافلا وقت يميك اتحيت كلو تي غاوسي وينات لي ساتشجعتي بلا إباليس لا دارك الشمس يمي أشكون لها التيلي وماري طغي لها التيلي الغرو طغي لها التيلي الشراب طغي لها التيلي الأفلام طغي لها التيلي هي تجمعت أرجيس تيلي إباليس ورجيس تيلي الملائكة نضل بربي تبارك وتعالى ديرها لهم صغارات نضل بربي سبحانه وتعالى يفرج الكروبات نضل بربي تبارك وتعالى فلا يقبل الطاعات نضل بربي تبارك وتعالى فلا يقدر الكروبات الحنين لو كنا ولا كني ولا الوالدين ولا المسلمين أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.